من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، مستمع يسأل عن ترك الجلوس في الخطبة وترك تكبيرات الركعة الثانية في صلاة العيد. مستمعة تسأل عن نزع البكلة أو التوكة عند المسح على الرأس، وتسأل عن الباء في قوله تعالى برؤوسكم، وتسأل عن وقف لوالدتها وقد توقف نفعه، وتذكر أنها خرجت من الطواف طواف تطوع لشدة الزحام فماذا عليها، وتسأل عن نقض شعر المرأة عند الغسل، وامرأة حاضت قبل صلاة المغرب ثم طهرت في أثناء صلاة أو فترة وقت الضحى فماذا فأي صلاة تصلي، وتقول هل تحسب شهور العدة 30 يوم، وتسأل عن إجهاض الحمل. أم مسك من اليمن تسأل عن دور المرأة في طلب العلم والدعوة إلى الله، وعن الجلوس مع الأقارب والحج لمن لديهم أطفال، وتسأل عن طاعة الوالدين بعد زواج أبنائهم، وعن تقديم الأبناء في المحبة بسبب طاعة هؤلاء الأبناء، وعن عمل وليمة بمناسبة الشفاء، وعن الصدقة بمال الزوج. أم محمد من الرياض تسأل عن شراء السلعة بعد تنقيصها وإظهار عيوبها في نظر البائع. تسأل هل تصلي المرأة على جدتها المتوفاة صلاة الغائب إذا لم تعلم بوفاتها إلا بعد الدفن، وتسأل عن صلاة الاستخارة. رنيم من سوريا تسأل عن السنة القبلية والبعدية لصلاة الظهر والسنة القبلية لصلاة العصر. على بركة الله ناتي وإياكم الآن إلى تفصيل الأسئلة، فهذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: إذا كان الإمام في خطبة عيد الأضحى الخطبة الأولى لم يجلس جلسة وواصل الخطبة هل يجوز؟ وإذا كان في الركعة الثانية لم يكبر التكبيرات فهل الصلاة صحيحة جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن خطبة يوم الجمعة يوم العيد ليست شرطا في صحة صلاة العيد، وإنما اللازم أو المهم حضور الصلاة، والبقاء لاستماع الخطبة من الجميل والإحسان. ولو لم يكبر الخطيب في صلاة في خطبة الجمعة وقتها بالذكر وما والحمد ونحو ذلك صحت، ولا حرج عليه إن شاء الله، والأولى البقاء والاستمرار على ما هو معروف من خطبة العيدين من التكبير المتكرر والعدد المقسم بينهما، والتكبير من أفضل الأعمال، فإنه إعلام بأن الله أكبر من كل شيء. نسيان التكبيرات في الركعة الثانية أحسن الله عليك، ونسيان التكبير في الركعة الثانية لا يضر الصلاة، لأن الصلاة إنما يلزم لها قراءة الفاتحة، وبقية هذه الأشياء إنما هي كمالات. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها أحد الأخوات المستمعات ضمنتها جملة من الأسئلة. في أولها تقول: هل يجب على المرأة نزع ما يسمى بالبكلة أو التوكة عند المسح على الرأس، علما بأن بعضها يأخذ حيزا من الشعر قل أو كثر وفي إزالته كل مرة مشقة تلحق النساء؟ لا يلزم ذلك، فالمسألة في مسألة مسح، وهذه الآلات التي توضع لربط الشعر بعضه مع بعض ليست أكثر من المشاط الذي يوضع في السابق، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته، فالأمر أمر المسح مبنية على التيسير، فلا يلزم من المسح أن يشمل كل بقعة صغرت أو كبرت. أحسن الله إليكم، سؤالها الثاني يلحق بسؤالها الأول، تقول: هل الباء في قوله تعالى برؤوسكم للإلصاق أم للتبعيض عند الوضوء في حق المرأة؟ وهل يجب على المرأة أن تمسح الرأس من المقدمة إلى المؤخرة ثم تعود إلى الأمام سواء كانت هناك مشقة أو لم تكن هناك مشقة؟ بل هذه الباء للملاصقة وليست للتبعيض، فإن للتبعيض معناه لو مسح الإنسان أقل جزء من الرأس يعتبر ماسحا، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم المسح بفعله الله ذكر المسح وبينه النبي بالفعل صلى الله عليه وسلم وصفته أن يبدأ من الناصية من الجبين مدبرا بيديه إلى القفا حتى يصل منتهى منابت الشعر في التقاء الرأس بالرقبة ثم يعود إلى حيث بدأ. وهذا هو أحسن حالات المسح للرجل والمرأة. أحسن الله إليكم. تقول: كان عند والدتي أهلة رحى وهي سبالة، وقد توقف نفعها منذ زمن طويل، وفي العام الماضي طلبتها منها أو طلبتها منها على أمل أن أرجعها، ولكنها فقدت مني ولم أعثر عليها، فماذا يجب علي وعلى والدتي الآن جزاكم الله خيرا؟ أمنوا بدلا منها ما دام أنها وقف، فأمنوا بدلا منها. وقد يأتي اليوم الذي يعود الناس فيه إلى ما كانوا عليه، فإنه جاء في الحديث أنه عند قيام يأجوج ومأجوج يكون القتال بالقوس والمشاب، وجاء في الحديث أن القتال في آخر الزمان بالآلة الأولى بالسيف والرمح ونحو ذلك. فقد يقضي التطور الصناعي الذي يعيشه الناس اليوم على ما أنتجوا، ويتلف ما بين أيديهم من صناعات ومن وسائل لأدائها، فيعود الناس إلى ما كانوا عليه. فإنه جاء أيضا في الأحاديث أن وسائل النقل تأتي في آخر الزمان إلى استخدام الإبل، والآن عامة أهل الأرض لا يستعملون الإبل الوسيلة الأولى في الانتقال والنقل. وجاء أن الناس عند المحشر وقربه تغلو الإبل، وتكون القروص بحديقة أو كلمة نحوها، مما يدل على أن الناس في آخر الزمان قد يعودون إلى ما كانوا عليه في مبدأ الزمان، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: امرأة بدأت في طواف التطوع في رمضان الماضي، وفي أثناء الشوط الثاني شعرت بالزحام فخرجت ولم تتم الطواف، وهي الآن في منزلها في الرياض، فماذا عليها؟ ما دام أنه طواف تطوع فهو غير لازم. فالإنسان قد يشرع في العبادة ويعرض له من الصوارف ما يصرفه من بطلان طهارة، من آلام، من شغل طارئ لا يستطيع أن يستمر، فينصرف ولا يجب عليه القضاء، فلا بأس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: ما القول الفصل في نقض المرأة شعر رأسها عند الغسل؟ القول الفصل قاله من له أن يقول قول الفصل محمد صلى الله عليه وسلم، فقد سألته امرأة وأخبرته أنها تصنع شعرها فهل تنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال: لا، يكفيك أن تسكب الماء حتى يبلغ الماء أصول الشعر ثم تفيضين الماء على سائر الجسد، هذا في الغسل من الجنابة. وأما الغسل من الحيض فلأنه لا يتكرر كل يوم، وإنما هو في الشهر مرة وقد يكون مرتين، فلا مزيد حرج من النقض فتنقضه. أحسن الله إليكم. تقول: أختنا امرأة دخل عليها وقت صلاة المغرب فحاضت قبل أن تصلي، وفي يوم طهرها طهرت وقت الضحى، هل يجب عليها أن تصلي المغرب حال طهرها أم تنتظر وقت صلاة الظهر أو وقت المغرب؟ بل تصلي حال طهرها، فإنها في حكم من نسي صلاة أو نام عنها، يصليها حال ما يذكرها أو حال الاستيقاظ، ولا يشترط لقضاء صلاة نسيت أو نيم عنها أن تكون في وقتها المماثل، بل وقتها وقت التذكر أو الاستيقاظ. أحسن الله إليكم. تقول هل المرأة أثناء العدة تحسب جميع الشهور على أنها 30 يوما أم على حسب ما يعلن وفق مجلس القضاء الأعلى؟ بل في العدة تأخذ بما تسمع من الإذاعة بعد ثبوت دخول الشهر عند الجهات المختصة لإثباته. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا يتم، فلما آل من نسائه شهرا ومكث 29 يوما وقيل له إن الشهر لم يتم، قال إنه لا يتم. وقال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. مرة أشار بأصابع يديه الثنتين ثلاث مرات، ومرة أشار بهما ثلاث مرات، إلا أنه أمسك واحدا من أصابعه دلالة على أنه تارة يكون 29. فإذا كانت المعتدة بدأت في يوم 5 من ذي الحجة فإنها تكون قد أنهت عدة الوفاة في يوم 15 من شهر ربيع الآخر. ولا تنظر هل هو 30 يوما والذي قبله والذي قبله، وإنما على حسب ما لديها ولو عن طريق التقويم الجغرافي. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تجهض حملها وتسقط جنينها منذ بداية الحمل بحجة أنه لم ينفخ فيه الروح بعد، وبحجة أيضا أنها لتوها خرجت من 40؟ إذا كان الحمل يؤذيها وتتضرر منه وألقت النطفة فلا حرج عليها، وإن كان الأولى أن ترضى بما حصل وتتم حملها. النطفة عندما تستقر في الرحم تبقى 40 يوما نطفة ماء، ثم تكون 40 يوما حالة أخرى، ثم 40 يوما. فإذا كمل المادة للمني في رحم المرأة 120 يوما نفخت فيه الروح وصار إنسانا متحركا، فإسقاطه في الأيام الأولى كما تقول السائلة وهو في حال نطفة لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الجابية، المستمعة أم مسك تقول: كيف يكون دور المرأة في طلب العلم الشرعي وفي الدعوة إلى الله وهي ربة بيت؟ من يطلب الخير يجد السبيل، والمرأة الصالحة صاحبة المعتقد الصحيح المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابته أجمعين ولسلف الأمة أهل التقوى تستطيع أن تقوم بالدعوة. تبدأ ببيتها فتحسن التربية للناشئة وتعين الزوجة على القيام بطاعة الله وأداء مهام أعماله، وتنشر الفضل والخير بين ربات البيوت اللواتي يجتمعن بها، ومصادفتها لهن سوف تكثر، فإن الناس مذ وجدوا لم يكونوا معزولين، كل في منعزل لا يرى الآخر ولا يجتمع به، وإنما تختلف حالاتهم من مقل ممعن في الإقلال ومن متوسع زائد في التوسع. والخير لا يحصر في حال. تدعو المرأة أخواتها لإحسان تربية الأولاد، تدعوهن للحشمة والصيانة، تدعوهن لتركيز العقيدة عقيدة التوحيد في نفوس الناشئة، تحرص على ربط عواطفهم بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين أن صادق المحبة صدق السمع والطاعة لما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم ذلك على مطالب النفس ورغباتها وأوامر الخلق أجمعين. من أراد الخير وجد سبيله بحول الله. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس في مجلس عائلي يضم الأهل والأقارب، علما أن فيه أبناء العم وأخوان الزوج؟ لا حرج على المرأة أن تجلس هذا المجلس إذا التزمت بالحجاب والأدب الرفيع، ومن الحجاب صيانة الوجه، والمرأة تعرف إلى أين تتجه نظرات الرجال، هي أعرف من الرجال في هذا، هي تحسن أشد الإحسان وزن نظرة الرجال وأين تستقر، فلتستر محاسنها، ولا حرج في مع ذلك من أن تجلس مع تاد أهل البلد فعلا، أن يجتمع الأخوة وأخواتهم وأزواج أخواتهم وإخوان زوجاتهم في منتدى واحد، في مجلس، في برية أو بيت، إذا كان كل واحد ملتزما أمر الله غاضا الطرف، جامعة المرأة بين غض البصر والصيانة لبدنها وجسدها، غير مسترسلة في الكلام الذي قد يدفع إلى الطمع أو قد يطمع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: كيف يكون الحج أو العمرة للزوجين اللذين عندهم أطفال صغار وهم في بلاد بعيدة عن مكة المكرمة؟ من لا يقدر على الحج أن يخشى إلى حج على أن تتلف ذريته أو أن يتلف ماله، وكانت هذه الخشية معتبرة ومتوقعة توقعا صحيحا، فله أن يتأخر، لكن ألا يمكن أن يحج الزوج بمفرده وتنتظر المرأة لفترة أخرى لتحج مع محرم لها بمفردها، ويبقى في كل حالة من الحالتين أحد الأبوين راعيا للأطفال مشرفا على الأسرة في البيت؟ فإن هذا ممكن، والإنسان لا يفرض المستحيل وإنما يفرض ما يستطيع فرضه وتنفيذه. الحج أحد أركان الإسلام، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين. ومعنى هذا أن من قدر على الحج ولم يمنعه مانع من مرض أو خوف أو فقر، والمرأة مع ذلك وجود المحرم إذا لم يفعل فهذا كفر، لأن الله قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن اتقى الله جل وعلا وجد له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. المهم التقوى والصدق في ذلك، ومع هذا يجد المرء السبل متيسرة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول: هل للوالدين طاعة بعد أن يتزوج الأبناء، وما نوع هذه الطاعة؟ حق الزوجين باق على الأبناء قبل الزواج وبعده، لكن فيما يستطيعون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف. ما يقدر عليه الولد من الأشياء التي لا يضره فعلها ضررا بينا، عليه أن يسمع ويطيع لأمر الوالد من أب وأم، وما لا يقدر عليه لا شيء عليه فيه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تستطيعه. أحسن الله إليكم، بل تذكر أن الوالد والوالدة يقدمان حب أحد أبنائهم في المحبة والتفضيل لأمور منها بره بهما، وأنه يجلب الأموال ويدخل عليهم السرور، وأنه متفوق في دراسته، وأنه يأمر زوجته بطاعة والديه والإحسان إليهما. فهل هذه الأمور مما يسوغ تفضيل الأبناء بعضهم على بعض؟ أحسن الله إليكم. نعم. وهل يستوي المحسن مع المسيء؟ والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، المحسنين كالمجرمين؟ هل الولد المطيع البار الباذل يفرض بأن الأب يساوي به ذاك العاق الجافي العاصي الشرس؟ أما الهبة والعطية فعلى الوالد أن يسوي بين الأولاد، وأما المحبة والعاطفة فجوالبها أسباب حصولها، فالبر الموطأ الأكناف اللين الجانب لا يكون كالفظ الغليظ العبوس. وتلك نعم يعطيها الله من يشاء ويحرمها من يشاء. أحسن الله إليكم، تقول إذا مرض لنا مريض مرض خطير ثم شفاه الله عز وجل، هل يجوز لنا أن نعمل وليمة كبيرة بمناسبة سلامته؟ لا حرج في ذلك، إذا عملتم وليمة وقصدتم فيها إدخال السرور على الأحباب ولم تنسوا المحتاجين من الرفد والإطعام فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم، في آخر أسئلة المستمعة مسك من اليمن تقول: في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما معناه يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، سؤالي هل لي أن أخذ من مال زوجي وأتصدق به دون علمه، مع العلم أنني كلما كلمته في ذلك قال يكفي أنني أنا أقوم بهذا الأمر، فهل يجزئ ذلك عني جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهن تصدقنا قال ولو من حليكن، وقامت النساء يتصدقن، منهم من ترمي بقرطها ومنهم من ترمي خاتمها. وأما مال الزوج فإذا كان لا يرضى أن تتصرف به المرأة وجب عليها أن لا تتصرف، وما دام يقول يكفي أنني أنا أفعل فهو صادق في هذا بالنسبة له. فإذا قلت أحب أن تعطيني شيئا أتصدق به أنا وفعل كان ذلك لك. أحسن الله إليكم، هذه المستمعة أم محمد من الرياض تقول: هناك بعض الناس عندما يريدون شراء سلع من بائع، فإذا قال لهم البائع أنها بكذا سعر معين وكان هذا السعر في نظرهم غير مناسب قاموا بإظهار بعض العيوب فيها كي يخفض لهم البائع في السعر، هل في هذا الأمر شيء جزاكم الله خيرا؟ إذا كان ما يذكرونه من العيوب حقا فإن من شأن المشتري والبائع أن يجتهد في ذكر مزايا سلعته أو ما فيها من عيوب. المشتري يبذل جهده لينزل الثمن إلى أقصى حد ممكن، والبائع أن يجتهد في ذكر مزايا سلعته أو ما فيها من عيوب. المشتري يبذل جهده لينزل الثمن إلى أقصى حد ممكن، والبائع يضفي على سلعته ما يرغبها في نفس المشتري، فإذا لم يكذب هذا ولا ذا فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم، أختنا تقول: فتاة توفيت جدتها ولم تعلم بموتها إلا بعد دفنها بيوم أو يومين، فهل يجوز أن تصلي عليها صلاة الغائب وإذا كان هذا جائز فهل تكون صفة صلاة الغائب مثل صفة صلاة الحاضر جزاكم الله خيرا؟ صلاة الغائب لا تكون إلا لمن له شأن في هذا، فإن الناس يموتون للآلاف ولا يصلى عليهم صلاة الغائب، وإنما يصلى على النادر ممن لهم شأن في الدنيا. ومع هذا فلن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب إلا على ملك الحبشة لما مات، وخرج النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إلى المصلى فصلوا عليه صلاة جنازة. فالذين قالوا بصلاة الغائب أخذوا بهذا الحديث، والذين قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يفعلهم الخلفاء بعده. وعلل بعض الناس بأنه إذا مات إنسان ولم يكن في بلده من يصلي عليه ساغ أن يصلى عليه صلاة الغائب. والنساء لا تصلي صلاة الغائب إلا إن صلت على الناس في المسجد، وأما في بيتها أو أن تذهب إلى المقبرة بنية الصلاة على الجنازة فلا يشرع لها ذلك. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة محمد من الرياض تقول: صلاة الاستخارة هل تشرع في الطاعات؟ مثلا إذا كان إنسان يريد السفر للعمرة هل يستخير، أو أراد حفظ متن من المتون هل يستخير؟ الاستخارة هي طلب الخيرة في الأمر، عندما يشكل المرء على المرء أمر هذا العمل هل هو مما يحسن الأخذ به أو لا يحسن، فإذا كان في شيء من الحيرة في هذا أيقدم أم يحجم، أراد أن يحج وعنده أعمال يخشى ضياعها إن ذهب، أراد أن يتزوج وحار من أي عائلتين يخطب وأمثال ذلك، إذا أشكل عليه الأمر ولم يتبين له وجه الصواب التجأ إلى من لا تخفى عليه خافية، فيتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي ركعتين من غير الفريضة ومن غير الراتبة، ثم بعد الصلاة يدعو بدعاء الاستخارة. وليس معنى هذا إذا أراد يصلي نافلة قال أستخير، إذا أراد أن يعتمر أستخير، إنما الاستخارة عندما يشكل الأمر، فإن دعاء الاستخارة ظاهر فيه الاستشكال، اللهم إنك تعلم ولا أعلم، اللهم إن كنت تعلم في هذا خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجل الآخرة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة رنيم من سوريا، أختنا لها عدد من الأسئلة، نعرض في هذه الحلقة بعض أسئلتها ونرجع البقية بإذن الله تعالى إلى حلقة قادمة. تقول: هل لصلاة الظهر سنة قبلية وسنة بعدية، وهل لصلاة العصر سنة قبلية؟ صلاة الظهر لها قبلية وبعدية، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها. وأما العصر فيشرع لها لكنها ليست من الرواتب، الرواتب هي عشر ركعات، ثنتان قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء، هذه ثمان ركعات، وركعتا الصبح الفجر، أو ثنتا عشرة أربعا قبل الظهر. وأما قبل العصر فيسن أن يصلي المرء أربعا، والحديث الوارد فيها حديث جيد، والذي في الصحيحين بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، وهي نوافل لا تجب، إلا أن الإكثار من نوافل الطاعات المشروعة مما يكون سببا في حفظ جوارح المرء عما حرم الله، والله المستعان.